يقدم لكم روائع التمثيليات الإذاعية. عودة ريا وسكينة، حلقات مسلسلة، تأليف عبد الرحمن فهمي وإخراج محمود يوسف. بص لي حمية يا امداء من عيوني، وعندك حمية معتبرة مدندشر الأستاذ وصلحها. قول يا أستاذ. ايوه انت متضايق ليه؟ انا متغاظ قوي يا امداء. معاش اللي يغيظك يا استاذ. متغاظ من ايه ولا مؤاخذة؟ انضحك عليا الليلة يا امداء. تصور اني موحي الدين العضل ينضحك عليا. العموم معليش، اجري هات الحمية. من عناية يا استاذ. وعندك حمية. سلام عليك فكينا. سلام ورحمة الله. نعم نعمين. ايه ما نقعدوش على قهوة بقى ولا ايه؟ هي المؤاخذة يعني كانت قهوة تابو؟ الله جريالة انت. اتكلم عيد اللي احسن افتح لك نفوخك. ايه نفسك مين انت اللي فاهم نفسك مين؟ انا اللي فهمك بتاع ايه؟ انا اللي اضربك بس. روق روق دمك يا عضل. الله مين حضرة الضابط؟ هو حد يسمعك؟ الله ولابس زي العربجيه ليه ولا مؤاخذه؟ عشان محدش يعرفني. ايه في كام سليله؟ ايوه وحتكون معايا. انصر دينك بيه او كده يا ما نفسي نفتح نفوخه. اسكت اسكت احسن من دقي جاي. الحميه يا استاذ. شوف بقى صاحبي، هما 2 جنيه مفيش غيرهم وهتغني للصبح كمان. 2 جنيه الاستاذ ليه؟ كان قالوا لك عليه مغنوات السيركس ولا ايه؟ لا مالكش دعوه انت يا امداء. انا موافق يا حب، انا موافق يا اسطى. ايدك على العربون. ادي جنيه اهو قوم بينا. والحميه يا استاذ. لا معلش بقى امداء، اكل العيش يحب الخفيه. هنروح فين يا بيه؟ اسمي لوستا بورعي. هنروح فين يا اسطى بورعي؟ الاول هنلف لفه كده كاننا رايحين فرح صحيح. إيه؟ وبعدين نرجع من ورا على الترب. ترب؟ ايوه وجايز نبيت هناك. ولا بتخاف من العفاريت يا عضل؟ انا الخاف بيه عيب. ان شاء الله نباتوا في التربه من جوه. يلا بينا. خساره ان جوزك ما جاش الليله يا انصار. جوزي ورا عفريت ريا وسكينه يا ابله، مش هنشوف وشه الا لما يمسكوا. ما هي دي المفاجاه اللي انا موضبها له. ايه مفاجاه؟ مفاجاه خاصه بعفريت ريا وسكينه. ايه عندك معلومات؟ عندي عفريت ريا وسكينه نفس. ازاي ده؟ مش مصدقه. مدام كاترين، مدام كاترين، يلا حضري لنا روح ريا وسكينه. كل شيء جاهز، كله يقعد في سلك المدام. يلا حار. مدام جمالات. ايوه عاوز نور واطي. حاضر. ايوه كده كويس. مدام عزيزه موسيقى من فضلك علشان نعمل ريتم الروح. دي بتحضر ارواح؟ ايوه يا رجوات، والبنت دي هي الوسيط بتاعها، واتفقت معاها تحضر لنا الليله روح ريا وسكينه. بلاش كلام، الروح حضر. انت مين؟ مين اللي جابني من الجحيم؟ انت قد ريا يا حريم. الله، الاسوره اللي في ايدك دي تسوى كام يا شاب؟ سيدي انت خايفه يا شاب؟ ما تخافيش يا حبيبتي، مش هتحسي بحاجه ابدا. أنا بنبنج الزبون قبل ما نذبحوها. ابعدي عن المدام يا رايا. ابعد عنها ازاي؟ امال جايبيني هنا ليه؟ جايبينك علشان مدام يسألوك شوية سؤال. يسألوني بتاع ايه؟ هي مباحث؟ رايا اسمع كلام احسن بعدين نخبسك. لا اعملوا معروف، انا بنخاف من الحبس، اشيلوني احسن. يبقى لازم تسمع الكلام. يلا مدام، مين يحب يسأل رايا؟ انا يا مدام. بالسرعة مدام، احسن وسيط يتعب. قولي لي يا رايا، مين اللي قتل الستات الاربعة في الجمعتين اللي فاتوا؟ انت طبعا يا شاب، هو في غيري. طيب وازاي تعرفي تذبحي وانتي روح من غير جسد؟ ازاي اعرف؟ حلوة قوي يا شاب، تحب تجربي؟ تذبحين يعني؟ لا حبيبي. وقدام اللي قاعدين دول كلهم؟ وده معقول برضو يا شاب؟ طبعا لا، إذا كنت عاوزة تجربي شرفيني بكرة الضهر. أشرفك في جهنم؟ لا طبعا، جهنم هتدخليها بعد ما نذبحوكي. إنما قبل ما نذبحوكي تجيلي في الفيلا بتاعتي اللي في المنظرة، شارع حسن الأهتم 207. يا سلام، وعندك فيلا في المنظرة كمان؟ اعمل ايه يا شباب؟ ظبط المباحث الله يجزيه، كشف البيت اللي كنت واخداه جنب العمود. هناك كنت بذبح وندفن على طول. دلوقتي اكدي بسيج الزباين لحد ما الاقي فرصه وارمي جتتهم في البحر. ياه، دي حاجه عظيمه قوي. استنوك بكره الظهر يا شباب. خلاص يا ريس، هجيلك ولا تزعلي ابدا. واني كمان هنذبحك بايديا. يا اهلي بقى روح ريا، صحيح عندها فيلا في المنظرة؟ 207 شارع حسن الأهتم. طب أنا هروح بكرة الظهر هناك وأشوف الفيلا دي. الساعة 12 يا بيه، ولسه السفاح ما جاش. مواكا جاي، أمال خلى همام اشترى له فاس ليه؟ يمكن بيستعد بس ويبقى يجي في أي ليلة تانية. ما ظنش يا محي، العقل بيقول انه لازم يجي الليلة يا بكرة بكتير. مديحة وانت وانا كل الناس اللي شافوه في كرياكوس اصبحوا خطر عليه، خصوصا ان مديحة عرفته هو متنكر. اصبح لازم يبطل شغل ولا يهج على بلد تانية ما حدش يعرفه فيها عشان يعرف يشتغل. وفي الحالتين هو محتاج لصورة الصيغة، خصوصا هو متأكد ان ما عندناش اي فكرة عنها. مؤكد هيجي الليلة يا بكرة بكتير. جندوفلي، كابوريا، كابوريا طازة. هو في لسه لحد دلوقتي حاجة طازة؟ ما خلاص. اخ دي مظبوط، دي برداسي. مش ممكن كابوريا طازة الساعة واخدة بعد نص الليل. فستك تلعب يا فندي؟ العب بس ما انتش قدي. كله على الله يا فندي. طب العب ايش؟ جوز ولا فرد؟ فرد. واحد اتنين ثلاثة تكسب يا فندي. جوز ولا فرد المرة دي بقى؟ جوز. تكسب برضو يا فندي. جوز ولا فرد؟ اكفى عليك كده مش لاعب يا فندي. لعب ما تخافش، ده انت حظك ضارب الليلة يا ابني. ده مش حظ، دي شطارة. لو كان على الحظ كنت اخسر على طول. يلا اضطر بقى. يلا يلا. الواد همام راح فين؟ خرج خلاص. برديسي مسفيزة باين غيرك دلوقتي. معاك للصبح يا ميتشو. معاك فلوس على سنة الصبح دي؟ ولا يهمك. ايه يلا هات بنورة. بس دي اخر واخدة برديسي، في معاد لازم مخيل يقفل. الليلة نايم قوي يا همام. أنا ما بعتش بثلاثين ساعه طول الليل. وأنا الجدع اللي في البار كسب مني دورين فزت بجيبه بباريس. ولا يهمك اسماعيل، أقول لك سل ولا تفتنش. قول يا همام. عمتي هتيجي الليلة وتجيب لي كنز. كنز؟ أيوه، وهيكون لك نصيب فيه. وعمتك تجي لك إمتى يا همام؟ مالكش دعوة بقى. المهم تقابلني بكرة الصبحية هنا، ها، واني هنبسطك وحيدي لك 5 جنيه. بتقول ايه 5 جنيه مرة واحدة؟ ايوه حكم، انت غلبان زي حالاتي. بس مالكش عمة زي عمتي. هجي روح دلوقتي وقابلني بكرة. طيب يا همام، مع السلامة يا اخوي. تسلم اسمعين يا طيب، بس اوعى تفتن. عمته حتجيله الليلة. طيب اما نقعد هنا بقى نستناها. وادي قاعده. ايوه، الجن الازرق ما يشوفنيش وانا قاعد هنا ابدا. بقى عايز تستناني يا شويس اسماعيل؟ مين؟ عمتي. ايوه يا عمام، افتح اوعى تولع النور. النور مطفي اهو يا عمتي، اتفضلي. الله، ايه ده اللي جراه وراكي ده يا عمتي؟ ده صاحبك الطيب اللي عاوز تديله 5 جنيه يا ابن اخويا. اسماعيل ماله يا عمتي؟ صور يا ابن اخويا. ايه يا عمتي؟ ده انا لسه سايبه كويس. ماني ضربته على نفوخ يا ابن اخويا. ضربتي صاحبي يا عمتي ليه؟ ده طيب وابن حلال وبيحبك. حمام يا ابن اخويا، ده مباحث. اسماعيل مباحث؟ مش معقول يا عمتي. ابن اخويا سيد خلف راجل اهبل. جهزت الفاس اللي قلت لك عليه؟ ايوه عمتي، وحطه ورا الباب. طب ايه جرأت الكنز اللي في الطربة اللي وصفتها لك؟ واسمعيني يا عمتي، هنذبحوه يا ابن اخويا. بس لما تجيب الكنز وتيجي. هتذبحيه هنا يا عمتي؟ ايه خايف يا همام يا ابن اخويا؟ متخافش، هات مش عايز بتوك ابدا. طول ما عمتك رايه معاك محدش هيعرف يظبطك ابدا. اجري اجري، خد الفاس وهات الكنز وتعالى. حاضر يا عمتي. دلوقتي بقى يا شويش اسماعيل، اعمل فيك ايه على ما يرجع الكلب ده بالكنز؟ انت هتفوق تخاف. دورولك على حبل كنت تفوق بيه على ما نروح لك. شايف بيه؟ ايوه، هو جاي هناك اهو. هنكبس عليه امتى؟ لما ينزل القبر. قبل كده مش عايزك تعمل اي صوت لحسن يهرب. يهرب واحنا موجودين؟ ليه؟ احنا فيا بيه. اسكت اسكت عشان الهوا ينقل صوتك. اهو ابتدى يحفر القبر. فتح وخلاص بيه، بيولع فانوس عشان ينزل بيه. اوعى تتحرك الا لما ينزل جوه خالص. تهلأ، ده مش هو، ده همام. همام؟ أي والله ده همام، يكونش همام هو السفاح بيه. أبدا، أنا متأكد إنه مش همام. المجرم الحقيقي خاف لا يكون فيه خطر، فبعت همام يجيب له الصرة. ده همام نزل الأمر خلاص بيه، إيه نكبسوا عليه بقى؟ على همام؟ نبقى ما عملناش حاجة. الله، أمال هنسيبه بياخد الصيغة؟ أيوه ياخدها عشان يديها للسفاح وإحنا وراه ونقبض عليه متلبس بحيازتها. همام طلع من القبر ومعاه السرة وراه من غير صوت زي ما قلت لك. افتح يا عمتي انا همام. كنز همام. لا جدع يا ابن اخويا، هات. مبسوطه مني يا عمتي؟ مبسوطه يا همام، اخويا السيد عارف يخلف راجل صحيح. همام نعم؟ تعال في حضني يا ابن اخويا، ما بوسك. تبوسيني يا عمتي؟ ايوه تعال، ما تخافش، تعال في حضني يا حبيبي. ايه انت لعب تكرفيع يا واد يا ابن اخوك، تكرفيع تستاهلش خانه كده. عملتلي عملتلي تخنقيني. انا عاوز نسيبك للمباحث يا ابن اخوك. صح يا ابو كريمه، انت فكرك هتتفلس. فوت يا شوش اسماعيل، طب صبرك دورك جاي. ايه انا بيقول ايه؟ هنفضلوا واقفين كده؟ همام دخل بصيغه بيته، يبقى فيه ميعاد بينه وبين السفاح. نفسي اعرف الميعاد ده امتى وفين. مش هنهجمه بلا على همام زي قلته. يعني نروحوا بقى احسن. عليك نور، يلا بينا نروح. بس لما نوصي شويش اسماعيل ياخد باله في المراقبه. شويش اسماعيل هو فين دلوقتي؟ ده زمانه في بيته في سابع نومه بيه. لا شويش اسماعيل هنا، انت عارف بتاع الفستق اللي شرع في الحته اليومين دول. ايوه هو ده شويش اسماعيل. ايه ده؟ ده صندوق الفستق بتاعه. اسمع، دارين جسمك يا محي، مولع البطارية عشان حد يشوف نورها. هو بيه ده الصندوق مرمي والفستق متبعتر على الأرض. ايوه انا شايف تراب عامل ازاي بيه، زي ما يكون حاجة كبيرة كانت بتنجر على الأرض. أثر الجر متجه ناحية بيت همام. تعال ورايا بس شكل الحواء قبل ما يقتلهم. قبل ما يقتلوا بيه السفاح. السفاح هو اللي هجمه هنا وجروا على بيت همام. السفاح جوه البيت دلوقتي. يا همام لا عظمك برضو لسه ناشف، انما برضو هنقتلك. اخمد يا همام، اخمد وسقها ناحيتي. سقها يا همام، قربها من رجليا. اخمد. هتعمل ايه برجليك المكتفة يا شويش اسماعيل؟ كمان زقه يا همام، اخمد كمان زقه واحده هتقربها من رجليا. يلا همام استحيلك. فكني بسرعة يا همام، فكني بسرعة، ما تقوم من الضربة. عمتي عايزة تموتني. ليه يا عمتي؟ داني همام ابن اخوك سعيد. هتقعد تكلم نفسك يا همام لحد ما تفوق وتقوم لك. فكني ولا بسرعة تموتني بايديك يا عمتي. ولا مجنون انت، دي هتفوق في ثانية. فكني يا وهم. واني همام ابن اخوك سعيد، اخوك حبيبك. افتح وسلم نفسك. حضرة الصبر، افتح الباب يا همام، افتح بسرعة. سفاحة، افتح وسلم عمتي للمباحث. هو الدم بقى ميه يا رجالة. يخرب حالك، افتح يا ولا احسن دي قعدت لك اهي. همام يا ابن اخويا اوعى تفتح لحد ما اعرف. ما تخافيش عمتي، مش هفتح الا لما تهربي. افتح الشباك قربت منه. اكسر الباب يا حضره الظابط. اثبت يا شويش اسماعيل، هنكسر الباب. اطلع معانا. ايه لا هوب نط من الشباك يا عماتي. هوب اطرحك يا مرديس يا صاحبك المليان. ايه عم برديسي؟ لا يا عمتي، عمتي رايه. عمتك مين يا مجنون انت؟ اهو البطاريه على وشه اهي. انت عم برديسي سفاح اسكندريه؟ سفاح؟ هو في لسه لحد دلوقتي سفاحين؟ ما خلاص. حاضر حاضر حاضر يا موحي، انا عارفه انك انت الساعة 8 بالدقيقة. يا صباح الخير ست مديحة. مش قبضنا على ريا وسكينة؟ بتقول ايه؟ قبضنا على عفريت ريا وسكينة الساعة 3 بعد نص الليل، وبالك طلع مين؟ طلع عم برديسي. برديسي؟ ايوه. وانا الاخرى قلت شفته فين شفته فين؟ اتاري كان هو عيشة الدلالة. انما حضرة الضابط كان عارفه من الاول، ده انا بيه بشكل. اسمع تعال احكي لي كل حاجة واحنا رايحين درس الموسيقى. يلا. واني اني حاجي معاكي برضه يا ست استاذ عدد. احنا اتفقنا على ايه امبارح؟ ولا هترجع في كلامك؟ لا بس امبارح كان عفريت ريا وسكينه لسه ما اتمسكش، وقلنا انه لا قلنا ولا عدنا. استاذ عدل اتفضل قدامي. امرك يا ست. بقى طلع عم برديسي اللي غيظنا يا ست مديحه، ان الحكايه دي فاتت عليا مع انها بسيطه بسيطة قوي. بالك حضرة الضابط عرفه ازاي؟ لازم من حكاية خطف فردة الجزمة من همام. صح. مش احنا قلنا كده برضو؟ ايوه، بس اللي خلاني نستبعده اننا افتكرناك ان قاعد في المحل ساعة عيشة الدلالة ما كانت موجودة مع الست. ايوه، قلنا مش معقول يكونوا الاتنين موجودين في مكان واحد ويبقوا شخص واحد. هي دي بقى اللي فاتتنا. عم برديسي ما ظهرش في البار الا بعد عيشة الدلالة ما قامت من المحل. دخل التواليت وقلع هدوم عيشة الدلالة ولبس هدوم برديسي وخرج على البار. صح. حضرة الضابط بقى فاهم الشغلانة في ساعتها، بس ما كانش في ايده دليل. وهدوم عيشة الدلالة ما هي اكبر دليل. ما هو من حداية عم برديسي انه ما خرجش بيها من التواليت، سابها الهمام يخرج بيها. هي دي اللفة اللي كان حضرة الضابط بيركز عليها. صح. والغريبة بقى ان انا استنى بقى احسن وصلنا. انت هتحضر معايا الدرس بس اوعى يطلع في دماغك تغني احسن تبوظ علي. ما تخافيش يا ست مديحه، ده احنا بتوع مزيكا زي بعض. عيب. صح يا استاذ عادل. خدي بالك يا مادموزيل، دي تتعزف كده. تتمرني عليها بقى واسمعها منك الحصه الجايه. يلا احنا يا محي. الو انفاس، ايه الاخبار اللي في الجرايد دي؟ صحيح جوزك قبض على عفريت ريا وسكينه؟ ايوه يا ابله رجوات. وحكيتي له على الدجاله بتاعت امبارح اللي عملت انها حضرت روح ريا وسكينه؟ وانا لحقت اكلمه، ده دخل الساعه 7 الصبح حط دماغه على المخده وراح في سابع نومه لحد دلوقتي، اصله بقاله 3 ليالي ما بينامش. طيب لما يصحى يخليه يكلمني علشان اهنيه. ميرسي يا ابله. ها وانت ايه رايك في الدجاله كاترين؟ مش عارفه، بيتهيالي انها بتحضر ارواح بصحيح. طيب والميعاد اللي اديتهولي ريا النهارده الظهر؟ انت هتصدقي برضو؟ لا انا ناوي اروح برضو اشوف ايه حكايه الفيلا دي. هتلاقيها بتاعت ناس عاديين جدا ولا عندهم فكره ان روح ريا بتدي مواعيد فيها. انا متصوره غير كده، متصوره ان مفيش شارع بالاسم ده، وإذا كان فيه يبقى مفيش فيلا نمرتين وسبعة. جايز جدا. على العموم لما ارجع من هناك هكلمك في التليفون واحكي لك على اللي لقيته. مفيش داعي تروحي وتضيعي وقت. وانا ورايا ايه؟ اهو نتسلى. طب يا قبل ابقي كلميني لما ترجعي. اورفوار. مع السلامة. على المنظرة يا ست. قولي من فضلك، هو في شارع اسمه حسن الاهتم؟ ايوه يا هانم، ثالث شارع على ايدك اليمين. ميرسي. غريبه، طلع الشارع بصحيح. قولي من فضلك. يا نعم. فين فيلا 207؟ اخر فيلا على ايدك الشمال. ميرسي. وادي الفيلا طلعت صح. طيب انا لازم اشوف مين اللي فيها. مساء الخير. اتفضلي يا مدام. الهانم جاية لحضرتك حالا. لحظة من فضلك. مين اللي ساكن في الفيلا دي؟ الهانم بتاعتنا يا مدام. اسمها ايه؟ اسمها ريا هانم يا مدام. ريا؟ مش حضرتك جاية لها عشان الميعاد اللي اتفقتوا عليه امبارح؟ كمان؟ دي حاجة مدهشة. اتفضلي. اتفضل قوي. قولي، وانت تبقى روح مين على كده؟ نعم يا مدام. تبقى حسب الله ولا عبد العال؟ لا يا مدام، انا اسمي فرج. تشربي ايه حضرتك؟ مش هشرب حاجة. دي خبر لرية اني انا جيت في الميعاد. الهانم نازلة حالا، عن اذنك. قولي يا فرج. نعم يا مدام. انت اسمك فرج ولا امين فرج؟ فرج يا مدام، فرج عويضة. غريبة قوي، اللي في العصابة كان اسمه أمين فرج. عصابة ايه يا مدام؟ عصابتكم يا اخي. عصابتنا؟ ايوة عصابتكم، عصابة ريا وسكينة. دايما اصحاب الهانم بتاعتنا بيهزروا معاها كده. كده ازاي؟ زي سيادتك ما بتقولي دلوقتي، يقولوا لها ريا وسكينة، العصابة، دبح الستات، خصوصا بعد الحوادث الاخرانية واللي نشرته الجرايد عن عودة ريا وسكينة. يا السلام، وده بتسميه زردة؟ تشابه الأسامي ساعات بيعمل حاجات تضحك يا مدام. الهانم بتاعتنا جت. أهلا أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. أهلا. حاجة ساعة الهانم يا فرج. مش هشرب حاجة. أمال فين إحسان؟ هي بعتت حضرتك بدلها؟ لا، أنا اللي جيت حسب الميعاد بتاع امبارح. بدل إحسان يعني. إحسان مين؟ أمال حضرتك جاية ليه؟ جاية حسب الميعاد قلتلك. احنا بينا ميعاد. باردون. ايوة، انت قلتيلي تعالي الظهر علشان تجربي بنفسك. باردون يا مدام، انا شخصيا ما شفتش حضرتك قبل كده. امبارح بالليل عند جمالات. جمالات؟ جمالات مين؟ وانا هفكرك بكل حاجة ولا ايه؟ دي حاجة تفلق. انا مش فاهمة حاجة ابدا. حضرتك تبقي مين؟ انا رجوات. وجاية عاوزة ايه؟ جاية علشان توريني هتتبحيني ازاي. اتبحك؟ اه. يا ترى مين اللي عمل فيك المقلب ده؟ مؤكد صفية. صفية؟ ايوة، صفية عز الدين. هي اصبها غاوية تعمل مقالب في اصحابها من يوم حكاية يا ستي عبدة ريا وسكينة. انما انت ازاي صدقتيها بعد ما قبضوا على عفريت ريا وسكينة؟ ولا انت ما قراتيش الجرايد بتاعت النهاردة؟ لا قريتها. طب ومصدقاها برضو ان في عفريت بتاع ريا وسكينة بعد ما قبضوا على الراجل اللي اسمه هو اسمه ايه يا فرج؟ برديسي يا هانم. ايوه صحيح، برديسي. اجرنك قاعده تشخطي وتنطري وانا بقول يا ربي مين دي مين دي. يعني حضرتك مش عفريت ريا؟ انت ايه رايك؟ صوتك متغير طبعا وشكلك حلو، انما انما ايه؟ انما لازم تكوني انت عفريت ريا. وليه لازم دي؟ علشان انت قلتيلي كده بنفسك امبارح. انت برضو مصممه ان انا شفتك امبارح؟ طبعا. لا، دي صفية المرة دي يظهر سبكت المقلب قوي. انا اولا معرفش صفية دي مين، ولا عمري حتى سمعت عنها. امال ايه اللي خلاكي تجيلي انا على اني انا عفريت ريا وسكينة؟ امبارح بالليل كنا سهرانين عند واحدة صاحبتنا اسمها جمالات. ايوه. وكان هناك واحدة خواجية بتحضر ارواح اسمها كاترين. ياه، ده انت نمت نوم يا فريد. ما تصحى بقى. الساعة كام دلوقتي؟ واحدة وربع. ايه؟ يا خبر؟ ده انا ورايا تحقيق مع برديسي الساعه 12. يا اخي استريح النهارده، ده انت راجع الساعه 5 الصبح. لازم اخلص تحقيق مع برديسي بسرعه عشان احوله النيابه. على فكره 60 تليفون جولك الصبح عشان يهنوك بالقبض عليه. سيبك من تليفونات دلوقتي والحقيني بقهوه تقيله عشان اروح المكتب. الحكاية كلها تفسريها بإيه إذا ما كنتيش أنت عفريت ريا؟ الحقيقة حكاية غريبة جدا ومش معقولة كمان. أيوة، إنما إيه تفسيرها؟ والله ما عرفش. تفسيرها الوحيد إن أنت فعلا عفريت ريا. إنما أنت نموذج غريب قوي يا رجوات هاني. وإيه الغريب فيه؟ شجاعة زيادة عن اللزوم، شجاعة لدرجة التهور. ليه؟ هو انت فاكرة انك هتقدري تذبحيني بصحيح؟ اذا كنت انا فعلا عفريت ريا وسكينة زي ما انت متصورة، ايه اللي يمنعك؟ يمنعك ده؟ ياه مسدس، طب حسبي الاحسن تطلع منه رصاصة غلط وتعوريني. انا بس بوريكي ايه اللي يمنعك من ذبحي. اذا كنت انا فعلا العفريت فالرصاص مش هيأثر فيه، انما هيلم الجيران والناس اللي مليين الشارع. بعد دقيقة واحدة هتلاقي البيت مليان ناس. عشان كده دخلتي وانتي مطمنة ومتحدية كمان. بس انتي نسيتي حاجة. ايه هي؟ بيقولوا ريا وسكينة كانوا بيسقوا ضحاياهم شربات فيه مخدر. اه، ما هو علشان كده مش عايزة اشرب حاجة عندك. على العموم يا ستي اطمني، انا شخصيا اسمي ريا عبد السلام محفوظ، وجوزي رئيس مجلس ادارة شركة الترميمات العامة، وادي يا ستي الباسبور بتاعي في كل البيانات دي كلها. فعلا دي صورتك. طمنتي؟ بس ازاي روح ريا تديني عنوان بيت صاحبته اسمها ريا برضو؟ تفسريها بايه دي؟ هي لها تفسيرين. ها؟ اذا كنتي بتؤمني بتحضير الارواح فيبقى التفسير ان روح ريا حابه تهزر معاكي. تهزر؟ ايوه، اصل ساعات الارواح تحب تدي مقالب. بس ازاي عرفت ان فيلا 207 في شارع حسن الاهتم وفيها واحدة اسمها ريا فعلا؟ الأرواح بتعرف كل حاجة يا هانم. لا لا لا لا لا لا لا لا لا، ده تفسير مش معقول. خلاص يبقى التفسير التاني هو المعقول، الخواجاية دي اللي عاملة انها بتحضر الأرواح. دي دجالة. أيوة، على أساس انها دجالة يعني، عرفت بطريق الصدفة ويمكن عن طريق تشنيع صفية صاحبتي، عرفت ان أنا ساكنة هنا فدتك العنوان ده علشان تسبك الدجل بتاعها، وهي متأكدة طبعا انك مش ممكن هتيجي. ده انا تحديتها. يا حبيبتي الدجالين دول اذكياء جدا، هي عارفة ان اي واحدة لما تواجه تجربة زي دي يا اما تستمر على اعتقادها في ان ده دجل فطبعا مش هتتعب نفسها وتيجي، يا اما تبتدي تشك في انه مظبوط فتخاف طبعا تيجي. انما انا جيت اهو. انا زي ما قلتلك انتي حالة شاذة، شجاعة، شجاعتك فوق الوصف. ده انا جاية ومتأكدة اني مش هلاقي حتى العنوان. لا يا ستي العنوان مظبوط. ما هو علشان كده انا اندهشت. لكن دخلت، دخلت اشوف ايه الموضوع، خصوصا بعد فرج ما قال لي ان انا جاية حسب الميعاد. تصورت انه عارف. لا لا، ده ميعاد مع احسان صاحبتي. آه. اصلها بتعرف دكتور بتاع سنان كويس، وانا شخصيا سناني تعبانة وكنت عاوز اعالجها. اتفقت معاها امبارح انها تفوت عليا النهاردة الظهر علشان تاخدني له، وتصادف يا ستي ان انتي جيتي في الميعاد نفسه، فرج طبعا افتكر ان انتي احسان. الله، هو ما يعرفهاش؟ لا، اصلها ما زارتنيش من ساعة ما اشتغل عندي. يظهر ان هي دي المرة دي. يا فرج افتح. طيب استأذن انا بقى. لا لا، تستأذني ازاي بقى يا حبيبتي، استنى معرفك باحسان. اه. صباح الخير، انا اتأخرت عليكي. يا ستي وتأخيرك ده عمل سوء تفاهم دمه خفيف قوي. معرفكم الاول ببعض. رجوات هانم، احسان هانم. اهلا يا هانم، فرصة سعيدة قوي. انا اللي اتشرفت يا هانم. ايه بقى سوء التفاهم اللي حصل يا ريا؟ احكي لك يا ستي، رجوات هانم واحدة ضحكت عليها وبعتتها لي على ان انا عفريت ريا. لازم صفية. يا ريت يا ستي يا ريت، ده روح ريا وسكينة نفسها. ايه؟ روح ريا وسكينة. احكي لها انت يا رجوات هانم، ولا استني لما نشرب حاجة ساعة. يا فرج عندك ايه ساعة يا فرج؟ عصير مانجا هانم. طب هات لنا ثلاثة. ولا رجوات هانم لسه برضو خايفة تشرب حاجة عندنا؟ مدام حنشرب سوا خلاص. وحنشرب قبل منك كمان. هات 3 عصير مانجا يا فرق. حاضر يا هاني. احكي لها بقى يا ستي على اللي بتحضر الارواح دي. بتحضر ارواح؟ هي فين؟ موجودة. استني بس ما تعرفي الحكاية. لا قبل، انا عاوز اعرف اللي بتحضر الارواح دي. تقدري تجيبها لنا يا رجوات هانم؟ ممكن اخلي جمالات صاحبتي تجيبها. المانجا هانم. هات يا فرج. اتفضلي يا رجوات. ميرسي. خدي يا احسان. وانتي بقى قوليلي عاوزه تحضري روح مين؟ روح جوزي يا حبيبتي، عاوزه اشوفه عامل ايه في جهنم. اه هو اللي عمله فيا شويه. اظن جهنم ما فيهاش ستات حلوين. يا اختي دي ما قولي ما فيهاش غير الستات الحلوين. حلوه المانجا دي قوي يا ريا. اه الحقيقه فرج بيعملها كويس قوي. ايه رايك يا رجوات؟ الحقيقه ممتازه. بس ايه يا حبيبتي؟ دماغك بتلف يا ضنايا. حد قال لك تتحديني وتجيلي برجليك؟ بس كفايه ضحك. دي اتخدرت بسرعه قوي. انت لازم تقلت المخدر يا بروفيسير. المجنونه جايه ومعاها مسدس. يلا شيلوها وخلصوا عليها في الحمام. شيلي قصاد يا مرسيل. انت اتجننتي؟ ممنوع نطق الاسماء الحقيقيه دي. اسمها احسان. محد سمعنا يا بروفيسير. اسمي فرج يا ريا. اسف يا فرج، بس بقول يعني مفيش خطر مدام. لسانك لازم ياخد على الاسامي المستعاره، والا غلطه لسان منك قدام حد تكشفنا كلنا. فرج معاه حق يا ريا، ومش هنخسر حاجه. يلا شيلوها على الحمام، وعاوز تذبحوها زي برديسي ما كان بيعمل بالظبط. يلا يا ريا شيلي قصادي. ممتاز ممتاز. ايوه اسف. ايوه فرج. جهز لي بدله ضابط بوليس برتبه عقيد، وانت البس ملازم. حاضر. وبسرعه، عاوزين نلحق برديسي قبل ما يتحول للنيابه. 5 دقايق افضل. اما لو لحقنا برديسي القضيه هتقلب البلد. فوقتك القهوه يا فريد؟ نص نص يا انصاف. ابقى اشرب فنجان قهوه تاني في المكتب، اصل برديسي ده خبيث جدا والتحقيق معاه مش سهل. من حق. فكرتني ايه اما حصل امبارح حته فصل عند ابله جمالات؟ ايوه. جينا بقى لابلواتك وطنطواتك اللي مالهمش اول ولا اخر. ها قولي يا ستي. اسمعي، اعملي حسابك تخلصي نشره اخبار الابلوات والطنطوات وانا بلبس. مالها بقى قابلتي الجمالات؟ مش قلت لك انها كانت محضره لنا مفاجاه؟ قلتي. بالك المفاجاه كانت ايه؟ ها؟ عفريت ريا وسكين. يا سلام. شخصيا؟ شخصيا. ازاي بقى؟ كان عندها واحدة خواجاية بتحضر أرواح وحضرت لنا روح ري. طبعا طبعا يا ستي، تحضير أرواح وبخت وقراية فنجان. هم أبلواتك وطنطواتك دول وراهم حاجة غير الجري ورا الدجالين. والنكتة إيه بقى؟ الروح قالت إن هي اللي قتلت الستات الأربعة. خلاص نصدق أرواح الأبلوات والطنطوات ونكذب برديسي. وطنط رجوات قعدت تقاوحها. تقاوح الروح؟ آه. ودبت معاها خناقة كمان. اتخانقت مع الأرواح؟ صور. ها وبعدين؟ الروح قالت لها ان ما كنتيش مصدقه ان انا اللي ذبحتهم، تعالي لي بكره الظهر وانا اذبحك. طيب باي باي. هترجع امتى؟ مش هتاخر يعني، هتكون هنا قبل الساعه 8؟ ياه، وانا هقعد احقق مع برديسي من 2 ل 8؟ لا لا لا، انا هكون هنا قبل 8 ان شاء الله بكتير. انا مستني هنا. ها انت بتسالي وبتدققي ليه بالشكل ده؟ ها اياك حد من طنطواتك وابلواتك زنقنا الليله في عزومه. طنط بسمات. اخ يا نافوخي. ايه اظن هتكسفني تاني بقى. عفريت ريا وسكينه وخلصت من قضيته. مالكش عذر الليله دي. حاضر يا ستي حاضر. هنروح الليله لطنطك رجوات وامري لله. بسمات مش رجوات. ما تفرقش، اهو كلهم ات ات والثعلب. فات فات. Thank you. بدلة العقيد جاهزة يا فرج. طيب شوف مين اللي على التليفون، واذا كان حد هيسأل على الولية اللي ذبحناها تنكر اي معرفة بيها. طبعا. الو البير، البروفيسور عندك؟ ايوه موجود، خليه يكلمني. حاضر، كلم كاترين يا فرج. الو ايوه كاترين، في حاجة؟ بروفيسور اسمي فرج. ايوه يا فرج، جاتلك؟ ايوه وخلصنا الموضوع. طيب واحدة صاحبتها اسمها بسمات عاوزاني الليلة، اروح لها؟ وليه لا، بس يمكن يسألوني عن رجوات. انت ما تعرفيش حاجة، بس هتكون مرات ضابط المباحث هناك وجاي تيجي معاها. ده وضع تاني بقى. مراحش؟ لا لا، روحي برضو بس فتاحي قوي. واذا سألني عن رجوات حولي الروح. طيب والروح تقول ايه؟ ما هو لازم نعلمها. تقول له الحقيقة. الحقيقة؟ ايوه، هيضحك ويفتكرك بتدجلي. انا عامل حسابي لكل الاحتمالات. بس خلاص يا كاترين، مع السلامة، احسن مش فاضي. ممتاز، هات البدلة وروح انت البس بسرعة. نيجي بقى لأكل حميدة. قابلتها فين؟ قابلتها في الزنقة زي اللي قبليها، كانت بتشتري قماش مع البنت اللي اسمها مديحة، وكلمة مني وكلمة منها، قلت لها عندي بضائع مهربة وخدتها على البيت. كان معها كام يا برديسي؟ كان معها مبلغ وكملت عليه من مديحة. لقيت في شنطتها كام يعني بعد ما ذبحتها؟ هم 70 جنيه اول عن اخر. مظبوط، ده الرقم اللي قالت مديحة عليه. انا ما نكدبش يا بيه، اطمن، عمري ما نكدب ابدا. ابدا ابدا يا برديسي. اذا كنت هكدب هكدب على واحد زيك. زي انا يعني ايه يا برديسي؟ يعني واحد ياما جده انضرب بالكرباج من جدي، نقوم نهزق نفسنا على اخر الزمن ونكدب عليه. لا مظبوط، معاك حق. طب كمل. خدت حميد على البيت وذبحتها. ايوه. ذبحتها ازاي؟ زي الثلاثه اللي قبليها برضو؟ ايوه، سديت بقها بمنديل وكتفتها ودبحتها. انما ليه بتتعب نفسك وتكتفهم وتسد بقهم؟ مفيش لقمه تيجي بالساهل يا بيه، لازم نتعبوا فيها. اللي عايز يقتل يا برديسي ما يتعبش نفسه ويكتف، ضربه سكينه في القلب ويخلص. لا بقى، ده مزاج. طب كمل. وبعدين؟ استنى يا برديسي، ادخل. في حاجه يا شاوي اسماعيل؟ في اتنين ظباط من مصر عاوزين يقابلوا سيادتك يا فندم. من مصر؟ مين دول؟ انا العقيد فرج عويضة، وده زميلنا الملازم ممتاز عبد السلام. جينا من مصر مخصوص عشان المجرم برديسي، جايين نهني. اهلا يا فندم، انا متشكر جدا يا فندم. الحقيقة انت حققت نصر للبوليس المصري وشرفت سمعته في العالم كله. العفو يا فندم. اتفضلوا فندم. لا لا، احنا مش عاوزين نعطلك. هو ده المجرم؟ ايوه فندم. طيب كمل التحقيق معاه واحنا هنستناك في الاستراحه برا. ما يصحش يا فندم، لازم تفضلوا. انا افضل ان احنا نقعد برا. طيب يا فندم. شاوي اسماعيل فندم، هات لي سياده العقيد وسياده الملازم حاجه ساعه. حاضر يا فندم. ربع ساعه فندم بالكثير، وحافظ لسيادتك. على مهلك يا سياده النقيب. يلا يا ممتاز، خليه يشوف شغله. اتفضلوا هنا يا فندم. متشكر يا شويش، روح انت شوف شغلك. ايه رايك؟ مش فاهم ايه الداعي ندخل عند ضابط المباحث برجلينا ما دام ملحقناش برديسي هو في السجن. كنا نستناه لما يخرج. ونقعد نستناه بصفة ايه؟ دلوقتي قاعدين بصفة ضيوف عند ضابط المباحث. ان شاء الله نقعد هنا ساعة محدش هيشك فينا. اسكت احسن ده، الشوش راجع. الحاجة الساعة جاية حالا. قول يا برديسي، ازاي هربت من محل كرياكوس وانا قاعد جنبك؟ ما انت عارف يا بيه، انت الوحيد اللي فقست اللعبة. بس عايز اسمع التفاصيل منك انت. انا كان معايا اللفة اللي فيها هدومي دايما بنشيلها معايا وقت الشغل جايز نحتاجها. كانت معايا، دخلت دورة المية وقلعت لبس عيشة الدلالة وغسلت وشي ولبست البنطلون والقميص ولفيت هدوم عيشة الدلالة. وازاي اديتها الهمام يخرج بيها؟ همام فاكرني حميته ريا. قبل ما ادخل دورة المية وشوشت انه يدخل ياخد لفة حيلاقيها جوه ويخرج بيها. وانت ما شفتنيش وانا بوشوش. شفتك بس ما جاش في بالي انك بتقوله كده. طب وبعدين خدتها منه ازاي؟ خدتها منه في البيت بالليل. ازاي بقى؟ احنا كنا مراقبينك ومراقبينه، ما حدش شافك وانت رايح له. لا ما هو ما حدش يشوفني، اصل بعد ما بروح وادخل بيتنا واللي بيراقبني يقعد لي قدام الباب، بطلع انا على السطوح ونط من بيت لبيت لحد ما اوصل بيت همام. وانزل من السطوح على باب شقته طوالي. والشاويش اسماعيل يبقى قاعد بره ما يحسش بيا. طب اشمعنى امبارح بالليل ما عملتش كده؟ كان لازم ازيح الشاويش اسماعيل من قدام بيت همام عشان يعرف يخرج ويجيب لي السيرام التربه. طيب نرجع لاول واحده ربحتها، كان معاها كام جنيه؟ انا تعبت بيه، ممكن استريح شويه. طب ما فيش مانع. عسكري افندم، خدوا على السجن استريح وتغدى. حاضر افندم. بالزهوب. بالهداوه بالهداوه يا ابني، تعرف انا مين؟ ده انا جدي ياما ضرب جدك بالكرباج. بالراحه عليه عسكري، بس فتح عينيه كويس. حاضر افندم. اتفضل معايا. تاخد يا برديسي من تبريسي. حضرة النقيب. ما انا عارف، لما كان لازم تفتشه كده هو. ارفع يديك لفوق يا مجرم، خلينا فتشك. تاخد يا برديسي من تفتيشي. اخرس يا مجرم، خده يا عسكري. حضرة فندم. خد قدامي. تاخد يا برديسي من تفتيشي. خلاص. ايوه حطتهم له في جيبه من غير ما يحس. بس ياك يدور في جيبه هو في السجن. طب يلا نمشي. الله، وظابط المباحث اللي متفق معانا مستناه. شو اهو بعت لنا الشوش اسماعيل ينده لنا. اتفضلوا يا فندم. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا سياده العقيد. اتفضل يا فندم. اتفضل يا حضر الملازم. ممتاز، ده يبقى ابن اخويا نقيب فريد. اهلا وسهلا يا فندم. كنا هنا الاسبوع ده في مأموريه الحقيقه. اي خدمه ممكن اديها يا فندم؟ لا ابدا، انا في الحقيقه لما قريت الجورنال الصبح قلت الممتاز النقيب فريد ده هايل، لازم نفوت عليه قبل ما نسافر ونبارك له. اظن المجرم اعترف. ها؟ اعترف بالتفصيل يا فندم. ده يسهل عليك القضيه. هتحوله للنيابه امتى؟ غالبا بعد بكره اكون خلصت حي معاه. انا في الحقيقه كان نفسي اتفرج على النموذج ده. لو سيادتك حبيت تحضر بيت تحقيق بعد ساعة مثلا. لا لا لا، أنا مسافر في قطر 3:30، مأموريتي خلصت خلاص. حضرتك فين في مصر؟ أنا مكتبي في مديرية الأمن المركزية. حضرتك بقى مع العقيد رمضان على كده؟ رمضان الله يطاعه، ده هايل. أنا فندم اشتغلت معاه كذا قضية قبل ما اجي اسكندرية. استفدت منه في الحقيقة كتير قوي. ده ممتاز، ولولا الرصاصة اللي عجزت في رجله كان بقى. رصاصة ايه يا فندم؟ الرصاصة اللي جات له في رجله هو بيطارد عصابة الأعور. سيادة العقيد رمضان منصور انضرب بالرصاصة. انت بتتكلم عن رمضان منصور؟ ايوه فندم. انا قصدي محمد محمود رمضان. نعم، محمد محمود رمضان؟ لا معرفوش ده يا فندم. انا بحسبك بتتكلم عنه. لا، العقيد رمضان منصور مفيش اختلاط بيني وبينه. انا عطلتك كتير، يلا بينا يا ممتاز. ما بدري يا فندم. علشان نلحق قطر 3:30، دي فرصة طيبة يا نقيب فريد، وأنا بكرر تهنئتي. مع الشكر يا فندم. مع السلامة. السلام يا اخر مجدعه، اخر مرجله والمرسى والعباس. دي الحته كلها سالت عليك الصبح اول ما قروا في الجورنال اللي عملته بعد المباحث. اه ما انا كنت نايم بقى يا ملاك، انا ما رجعتش البيت الا الساعه 11 الصبح، حاني باب الحميه احسن دماغي اطق. وعندك حميه اخر ما تزكت دماغي الاستاذ وصلحها. بقى عمي برديس يطلع عفريت رايه وسكينه يا استاذ، دي حاجه ما تدخلش المخ. ايوه يا اخي انا كمان ما صدقتش اول حضره الضابط ما قال له يا برديسي، انا بعد ما شفت بعيني صدقت يا اخي غصب عني. واحنا اللي كنا بنقول عليه اهبل، طلعنا احنا اللي هبل يا مداق، كان بيستغفلنا المده دي كلها. لا يستغفل مين، ما انت قفشت هو يا استاذ ابن الحته برضه هو اللي قفشه. على فكره ايوه في ناس طلبوك في التليفون عند الخواجه ميتشو. ايه في التليفون؟ اه ما صحتنيش ليه يا بني ادم؟ في لازم مديح. سعيد يا ميتشو. اخلا وسهلا حبيبي. حد سال عليا في التليفون قال ايوه يا استاذ واخد الست اللي كان سال عليك قبل كده. طب هات التليفون لو سمحت، ما قالتش حاجه يا ميتشو؟ لا لا يا استاذ، هو قال انه هيتكلم بعدين. الو ست مديحه. اهلا يا محي، انت كنت فين؟ كنت نايم يا ست مديحه، انما المره الجايه هخلي المداء يصحيني من اول ما تطلبيني. لا لا لا مفيش داعي، محي اسمع، ممكن اشوفك الليله؟ يعني تحت امرك. هنروح لناس نزورهم وعايز اعرفك بيهم. ها حاضر يا ست مديحه. مش عايزاك تقولي قدامهم يا سن، عشان ياخدوا عنك فكره مش كويسه. هستناك الساعه 7 تفوت عليا. مع السلامه محي. حلوة الأكلة دي، مال بيقولوا أكل السجون عدس ليه؟ ولا بيكرمونا هنا لحد ما نروح اللومان؟ آه يا ما نفسي في بنورة وسجارة دلوقتي، بس منين؟ منين يا برديسي؟ هتاخدي من تفليسي يا برديسي؟ إيه اللي في جيبي ده؟ ده علبة سجاير، جت منين يا أخوي؟ وإيه الورقة اللي فيها دي؟ ايه دي يا برديسي؟ انا موجود وسوف احميك، لكن عليك انك تنكر كل شيء. انكر؟ انكر ازاي؟ قول انك اردت انك تضحك مع همام فادعيت انك عمته ريا. مش ممكن، ده مسكني وانا بخنوق. ولما وجدت الصيغه معاه طمعت فيها واردت الاستيلاء عليها. اه والله تنفع الحجه دي. فلا توجه اليك الا تهمه واحده وهي الشروع في قتل همام. دي بسيطه، ديتها سنه، انما الشاويش اسماعيل اللي ضربته وكتفته. اما الاعتداء على الشاويش اسماعيل وتكتيفه فانكره تماما، وقول انك لا تعرف عنه شيء، لكنك دخلت البيت لتضحك على همام وترعبه فقط، ولم ترى الشاويش اسماعيل لان البيت كان مظلم. هذا معقول ده؟ وعلى العموم صمم على هذه الاقوال حتى اتمكن من تهريبك. هتهربني كمان؟ ولا تنسى انك تحرق هذه الورقة بالكبريت اللي وضعته في جيبك مع علبة السجاير. صديقك البروفيسور. يا ابني الابلسة، ده انا هحرقها قوي. ها يا سيدي، انما يطلع ايه البروفيسور ده وعاوز يهربني ليه؟ استريحت وتغديت؟ اما كانت حتة غدوه يا بيك، متهيألي ان محدش داقها من ايام جدي البرديسي بيك الله يرحمه. طب كويس، نرجع للتحقيق بقى. تحقيق؟ وانت لسه عاوز تحقق معايا؟ ما خلاص. لا يا برديسي لا، لسه شوي. احنا وقفنا عند السؤال ده، اول واحدة قتلتها كان معاها كام؟ هي مين اللي قتلتها دي؟ انت عاوز تلبسني مشنقة ولا عاوز تلبسني مشنقة برديسي؟ عاوز تشنقني ظلم. الله ما خلاص، مش انا اللي بقرر المشنقة يا برديسي. انت هتروح محكمة وحيكون معاك محامي وحتاخد حقك. هاخد حق ازاي اذا كنت عاوز تتهمني بان عفريت رايه وسكينه؟ انا ما بتهمكش، انت اللي اعترفت. انا ما اعترفتش بحاجه. واقوالك اللي في المحاضر دي؟ انا ما قلتش حاجه. الكاتب بتاعك هو اللي كان بيكتب من دماغه. وامضتك عليها؟ ما قريتش اللي مضيتني عليه. قلت لي امضي هنا مضيت. هقول لك لا عيب. يعني انت بتنكر دلوقتي؟ انا ما عملتش حاجه عشان انكرها. انت مش عايش الدلاله؟ ازاي يا بيه ربنا يخلقني راجل وانت عاوز تعملني عيشة؟ ما قتلتش اربع ستات؟ ستات؟ هو في لحد دلوقتي حاجة اسمها ستات؟ ما خلاص. وما سرقتش صيغتهم؟ صيغة؟ هو في لحد دلوقتي حاجة اسمها صيغة؟ ما خلاص. وما حاولتش قتل همام؟ همام؟ هو في لسه لحد دلوقتي حاجة اسمها همام؟ ما خلاص. لا يا حدي، همام بقى مش خلاص، همام موجود لحد دلوقتي. شدي معاك حق. وحيشهد انك حاولت تقتله. وقتله بتاعي وانا بينه وبينه طار. ده انا كنت بخوفه بس. وتخوفه ليه؟ الحكاية اصلها ابتدت هزار وبعدين قلبت جد. رحت له البيت اخده واعمل له في الضلمة ان عمته هزار يعني. لقيته جاي ومعاه سرزة مليانة سيرة حليت في عيني وطمعت فيها. حبيت اخوف واخدها. يعني حاولت تسرقها؟ دي معلش، حاولت اسرق الصيغه. انما اقتل؟ اعوذ بالله. معقول حفيد البرديسي بك يقتل وتسرق الصيغه ليه؟ معقول حفيد محمد بك البرديسي يسرق؟ اوه بقى انت هتاخدني بكلامي ولا ايه؟ انا مش محتاج لكلامك اخدك بيه. انا عندي 60 دليل يودوك المشنقه. مشنقه؟ هو في لسه لحد دلوقتي مشانق؟ ما خلاص. اسمع برديسي، اسلوب الجديد ده مش هينفعك. بالعكس، لو اعترفت المحكمة هتعتبر انك ندمت ويمكن تعاملك برأفة. يعني ولا مؤاخذة تشنقني بحبل حرير ناعم بدل حبل الكتان الخشن؟ ممكن بالرأفة تاخد بدل الاعدام تأبيدة. فلا الله ولا فالك يا شيخ. تأبيدة ليه؟ انا عملت ايه؟ ده انا بريء بريء. طيب يا برديسي. طيب عسكري خد رجع السجن. هتاخدي من تأبيدي يا برديسي؟ هتاخدي من تأبيدي يا برديسي؟ ايه اللي غيره في الساعة دي؟ حد قاله؟ حد اتصل بيه؟ حد عشمه بحاجة؟ شو اسماعيل، اسمع شويش، اسألي النبطش السجن إذا كان حد اتصل ببرديسي أو حد بعت له أي حاجة في السجن. واسمع، يستحسن تفتشوه شخصيا وتفتشوا الزنزانة نفسها وتجيب لي النتيجة في الحال. محدش اتصل ببرديسي يا فندم. ونتيجة التفتيش؟ لقيناه مخبي في الزنزانة علبة سجاير وكبريت. ولقينا ده كمان. ايه ده؟ ورق محروق يا فندم. ورق محروق؟ وجابه منين؟ مؤكد حد اتصل بيه. وريني اهو يا فندم. الورقه دي مؤكد هي سبب تغييره. استنى، ده في جزء ما اتحرقش كويس اهو. ممكن يتقري الف ولام ال، وفي حروف تانية مش باينه، وبعدين سين ي ر سير. نودي الورقه لمعمل التحليل يا فندم؟ طبعا طبعا، خدها بحلها كده على التحليل. في نفس الوقت عايز تحريات مظبوطه عن كل حركات برديسي من ساعه ما خرج من عندي هنا لحد ما رجع تاني. حاضر يا فندم. انا هروح دلوقتي، اذا لقيت اي اتصالات حصلت مع برديسي اديني خبر بالتليفون. كويس انك رجعت بدري. الله، مالك؟ في حاجة مضايقك؟ لا أبدا ولا حاجة. إيه؟ حاجة في الشغل ضايقتك؟ لا أبدا، بس التحقيق مع برديسي متعب جدا. ما تشغليش نفسك أنت يا صفا. ولا يهمك، هنروح الليلة لقبلة بسمات وتضحك وتفرفش وتنسى تعبك كله. بسمات؟ ضروري يعني نروح لها؟ إذا كنت تعبان تبقى محتاج لشوية فرفشة. على رأيك نروح، ما نروحش ليه؟ هي الساعة كام دلوقتي؟ دلوقتي 6 وميعادنا عندها الساعة 8. كويس أوي، ألحق أنام لي ساعة قبل ما نروح لها، بس أنا تعبان تعبان. نعم يا أستاذ، يا أستاذ يا نعم. الله مالك؟ هات لي حمية مدقلة دماغي حطها. وعندك حمية للأستاذ ويصلح المطلوب. سلامة دماغك يا أستاذ. الله، حطاق من ايه كفالة الشر؟ الناس ويحشم ده، الناس اللي الواحد بيفتح لها قلبه ما بيمشيش معاها بلقم وندالة بتطلع ايه في الاخر اخر ندالة. صدقت يا استاذ، حياة النبي الناس بقت اخر ندالة. حد يصدق ان عم برديسي هو السفاح؟ عاوز ندالة اكتر من كده؟ وهمام، همام اللي لحقتوه في اخر عمره وبرديسي بيخنقه. زعلان. الله، فكرتني، هو فين؟ انا ما شفتوش من ساعتها. بقول لك زعلان، قاعد مكوم في القهوة جوه جنب النصبة، لا بيكلم حد ولا بيجري على رزقه. طب اندهله. مش هيرضى. بقول لك لا بيكلم حد ولا بيتحرك من مطرحه. أنا حوم اجيبه. ايه يا همام؟ مالك؟ الله، ما تنطى يا همام، انت زعلان يا اخي. احمد ربنا اللي لحقناك قبل روحك ما تطلع. عمتي، عمتك طلعت كدب يا همام. عمتي مش كدب، مش كدب ابدا، عمتي بصحيح يا استاذ. لا يا همام، فوق بقى يا استاذ. يا استاذ كلم الاستاذ، ارفص الملالوجيست جاي لك يا استاذ. خلاص يا همام، قوم يابا بقى، قوم شوف اكل عيشك زي ما انا بنشوف اكل عيش. قوم. مرحب يا أرفص، مرحب. يا مرحب يا بتاع رايه وسكينة. الله، يا تبقى سمعة أرفص ولا إيه؟ أنا مش جايبها من عندي، أصحاب الفرح هم اللي قالوا لنا كده. ده عندنا فرح الليلة يا أرفص. أمال، الناس رجعت تتجوز تاني بعد عفريت رايه وسكينة ما تمسك. بيقول لك عفريت رايه وسكينة طلع لوحدة في الضلمة قال لها تباحك منين؟ قالت له من رقبة حماتي. انت طلعت نكت على رايه وسكينة كمان. مش انا اللي طلعتها يا استاذ، دي البلد مليانة نكت غريبة، لاحقت النكت تطلع يا اخي. وبيقول لك عفريت رايه وسكينة طلع لواحد من خنافس افتكر واحدة قال لها اتباحك منين يا مدموزيل؟ قال له فاشر، ده انا واد وزيل. بايخ يا أرفص. طب بيقول لك لا يقول لي ولا يقول لك، انا مش فاضيل النكت السعانه بتاعتك دي. قول لي ايه حكايه الفرح بتاع الليله؟ ايوه جاي الحمية يا استاذ. لا هات هنا اشربها، وهات له هو قرفة حامية عشان هيغني ويلعب. لا ما يهمش يا سيدي، هات الحمية دي ورص لي حمية تانية. اذا كان عندك فرح يا جدع هات، هنغني وننشز وحسنا خشخش، واللي مش عاجبه نفتح له نفوخه. خلاص، مدام مش عاجبين خلينا مش عاجبين على طول. كده يا فريد، ما جيش عندي امبارح وتيجي ليل عندي بسمات. يا ستي امبارح كان في عفريت ريه وسكينه، النهارده ما فيش، بسيطه. هو ايش عرفك ان ما فيش النهارده عفريت ريه وسكينه؟ عشان قبضت عليه امبارح. ده عفريتك انت، انما عفريتنا احنا ما نقبضش عليه ابدا. قصدك عفريت كاترين؟ طبعا، هو احنا نعرف غيره؟ خلاص، يبقى تخلوا لكم انتوا عفريتكم وسيبوا لي انا العفريتي بقى. لا، ونبقى عملنا ايه؟ عفريتنا موجود الليل ومشتاق يتعرف بيه. ايه يا ابله، انت عزمتي كاترين؟ طبعا. هو انت ما شفتيهاش ولا ايه؟ لا، هي فين؟ في الاوضه الثانيه بتجهز نفسها هي والوسيط. خلاص يا فريد، هنتفرج الليل على شطارتك في التحقيق مع العفاريت. الله، اهي جت. ازيك يا مدام كاترين؟ اهلا مدام. اهلا، يلا اتفضلوا. اقعدوا كلكم في سيرك. فين الموسيقى مدام؟ وانتي مدام طفي نور كبير. عاوز نحد نروح مين؟ روح ريا ريا وسكينة. طيب مدام سكوت من فضلكم. هي رجوات ما جاتش ليا يا بسمات، مش عارفه اتاخرت ليه، انما جايه انا مأكده عليها الصبح. بطل كلام مدام، الروح حضر، بطل كلام. انت مين؟ وبعدين معاك يا كاترين، انت كل ليله هتحضريني بعد ان نبحروكي زي ما ذبحت الولية اللي اسمها رجوان. تضحكوا ليه يا ستات؟ مش هي اللي طلبت امبارح قدامكم واتفقت معايا تيجي الفيلا النهارده الدور؟ ايه حكاية الفيلا دي يا انصاف؟ من فضلكم من فضلكم بلاش كلام، اللي يحب يسألوا رايا يتفضل. انا يا كاترين، قولي لي يا رايا، رجوات راحت لك النهارده؟ ايوه يا شاب، وكرمتها اخر كرم. ازاي؟ ذبحتها بايديا انا مخصوص، ما سبتهاش لصبيان. مصدقني؟ لا ازاي، طبعا مصدقيني، هي العفاريت بتكذب؟ طبعا لا، صدقيني يا شاب، خصوصا عفريت راي. انت دمك خفيف قوي يا راي. وانت كمان يا شاب دمك جاي على هوايا قوي. ما تيجي تزوريني انت كمان في الفيلا. انت عارفه العنوان؟ شارع حسن الاهتم 207. وتذبحيني ونكرموكي اخر كرم. ها نستناكي بكره. ما تسالها يا فريد، انا ما عنديش اسئله لعفريتكم، كفايه عليا عفريت انا. حقق معاها زي ما بتحقق معاه. بيحقق معايا ليه؟ هو ما باهي. ايوه يا ري قطيعه، اني ما نحبش المباحث ولا سرد. الشعور متبادل يا ري. يعني ايه مباحث؟ انتوا كمان ما بتحبونيش؟ طب ليه؟ دان اللي بنأكلكم عيش. طب وانت ما بتحبناش ليه يا ريا؟ عشان مؤذيين يا مباحث. احنا ابدا، ده احنا طيبين قوي. مش انتوا اللي وديتوني المشنى من 50 سنة؟ وده بتسميه اذية يا ريا؟ ما نسميه اكرامية يا مباحث. والستات اللي ذبحتيهم من 50 سنة انذبحوا ايديكي؟ طبعا، دي خدمه وغلاوتك، خدمه للرجاله اللي ما يتمرش فيهم اللي زيك. ده انت دمك خفيف قوي مع بعض. اسالها يا فريد عن الستات الاربعه بتوع الجمعتين دول. بتوع البيت اللي في الشارع الطويل ده، انت عارفاه هو يا ري. طبعا مش بيتي. بيتك؟ ايوه يا مباحث، بيتي انا. واظن هتقولي ان انت اللي ذبحتيهم. طبعا يا مباحث، هو في غيري. طب والراجل اللي مسكناه؟ برديسي لك حياتي وضيعتك. ده انت تبقي شاهد مهم في صف ورايا، ايه رايك؟ تيجي المحكمه تشهدي معاك؟ ياه ليه؟ انا مش هنخليه يروح المحكمة. هتموتيه قبل ما يتحول للمحكمة؟ ها طبعا، خسر سمعتي وخلى اسمي عرة بين الناس، مش هنعتقه. انت بتضحك يا باحث. ايوه بعضك انا وانت والزمن طويل. هاي انتوا الاثنين هايلين قصاد بعض. اسالها كمان يا فريد. لا كفايه، ما عنديش اسئله بقى. اسالها لك، قولي لي يا ريس، هم قبضوا عليك ازاي؟ كده ما بحس. الله يجازيه، تباني لحد ما عرف رجالتي ومسكهم واحد واحد. وعملت ايه لما رجالتك اتمسكوا يا ريس؟ عاوزة تعرف يا شاب اللي حصل من 50 سنة؟ ايوه. حاضر، بدل ما احكيلك هرجعلك السنين ونسمع وسمعك. حسب الله. سكينة عبد العال. مفيش خوف علينا من اللي اتقبض عليهم. ازاي؟ رقابيهم حطير قبل رقابينا. لو جلدوهم، لو كووهم حتى بالنار مش هيعترفوا ولا يقروا. طبعا مفيش خوف، بس قصقصوا بلحيتنا ولا دل. اني كل ما نسمع خط نفتكره في بوليس. اني بقى اللي نشوفوه اننا نسافروا من هنا على اسلوب. هنا ما عادش شغل. خير ما تعملوا. صحيح نرحل على أسيوط. النسوان اللي زيك ما يشروش، يسمعوا وينفذوا بس. الشغل مش هنبطلوا شغل. فاهمة وسامعة يا سكينة ولا ما انتي سامعة بيت؟ أني بس بنقول انت تخرسي خالص. حسب الله. أيوة. لازمنا رجال لحد ما يخرجوا رجالتنا. فكرك ايه؟ عندنا جلال السني وشوفوا حد غيره كمان. واد يعني نعتمدوا عليه؟ ايوه ولد، لكن ولد. عرفت بقى يا شباب اللي حصل من 50 سنة؟ بس صوتك متغير ليه يا ريا؟ السنين يا شباب اللي سمعتي ده كان من 50 سنة. لا ونار جهنم واللي عملته فيكي. على رأيك يا شاب. والله أمر على اشتغل دي حتة من الفيلم. ايه يا بيه، مش تصرخ كده، الوسيط يتعب بعدين. بلاش نصب بقى، والله نور يا بسمات هانم. هيا انصرفي انصرفي انت كده يا بيه، ممكن يموت الوسيط. قلتلك بلاش بكش، جايبالنا حتة من فيلم ريا وسكينة وعاملة وسيط وارواح. ايه كده يا بيه، انا مشهورة في اوروبا، انا مش يعمل بكس. انا رأي ان معاكي ولا مع الوسيط جهاز تسجيل صغير متسجل عليه الكلام ده من الفيلم. لا انا مش ممكن يقبل كده، مش ممكن يسكت على كده. تحب افتشكم؟ انت يا بيه متوحش، انا لازم نمشي. استني بس يا كاترين. لا يا مدام، البيه عمل اسكندال. يلا جوزيه. ليه كده فريد؟ بلاش كلام فارغ. ما احنا عارفين انه كلام فارغ، انما هو بيسلينا. ده جزء متسجل من الفيلم. مش معقول يا فريد. وجزء متسجل بغباء كمان. ممكن يكون في حياه ريا الحقيقيه حسب الله عبد العال وسكينه، انما مش ممكن ابدا يكون فيها جلال السني. ليه يا فريد؟ جلال السني هو ضابط المباحث اللي كان عامل بيع سجاير. يا ستي ده في الفيلم، انها في الحقيقه ما فيش جلال سني ولا غيره. ما هو الاسم ده هو اللي خلاني حددت الطريقه اللي بتنصب بيها علينا. بس مش معقول يا فريد تكون معاها جهاز تسجيل. ايه مش مصدقيني؟ الحق عليا اللي ما خدتش المساله جد وفتشتها قدامكم. على العموم احنا فيها، هثبت لكم ان اللي سمعتوه ده جزء من الفيلم. فين التليفون؟ هتعمل ايه؟ واحد صاحبي عن تسجيل كامل الفيلم، هخليه يجيب واسمعه لكم. الو بروفيسور. انا فرج كاترين. نعم انا جايه من عند بسمات. وصابت المباحث كان هناك هو ومراته وكشفوا اللعبة. لعبتي اعرف ان في جهاز تسجيل مع جورجيت على جزء من فيلم ريا وسكينة. وبعدين اول ما قال كده عملت اني انا زعلت وخرجت بسرعة. ما جاتش سيرة رجوات في السهرة؟ سألوا وجورجيت قالت له انها جت ودبحتها زي انت ما قلت بالظبط. وطبعا خدوها بضحك وما شكوش في حاجة. لا ضحكوا كتير. طب اسمعي انت بتتكلمي منين؟ من البانسيون. طب خدي شنطتك وادفعي حسابك انت وجورجيت وانزلوا. دي الساعة دلوقتي 9 يا فرج. معلش الامور اصلها تتطور وجاي الضابط المباحث يجيلك البانسيون، لازم تنزلي حالا انت وجورجيت. نيجي عندك في المنطقه؟ لا، روحوا البيت اللي واخدينه في بوكله، وانا هجيب لك اللي هنا كلهم احصلكم. روفار. ممتاز يا ممتاز. ايوه يا فرج. اعمل في جثة رجوات زي ما قلت لك، وخلي بقية المجموعة تنقل على البيت اللي في بوكله. والان سيداتي يا نساتي سادتي، بلبل اسكندرية ونجم السينما والاذاعة والتلفزيون، المطرب العاطفي صاحب الصوت الذهبي، الاستاذ محي الدين العدل. يلا يا محي. ولا ارفص. ايه؟ انا ماليش نفس اغني. هو ايه ده بقى؟ قلت ماليش نفس اغني يا اخي. الله، وايه حكاية نفس يا محي؟ انا دقت العيش يا ابن والدي. ايه دي؟ عايز نغني من غير مزاج يعني ولا ايه؟ ما تفرقش يا سي محي، من غير مزاج حتنشز وبمزاج حتنشز. طب انا ولا انت ولا نظر وانا مروح. التسجيل اهو، اسمعوا بقى عشان تصدقوني. احنا مفيش خوف علينا من اللي اتقبض عليهم. اهو رقابيهم حاطين الجزء اللي سمعتوه اهو. لو جلدوه. ده مظبوط يا فندم، فعلا مش هو نفس الكلام اللي قاله عفريت ريه ونفس الصوت؟ نفس التسجيل يا ست جمالات. مش قلت لكم ان الوليه دي نصابه؟ ما صدقتنيش. اظن كده قال لي نشوفوه. اقتنعتوا؟ على العموم اهي سلفنا امبارح والنهارده. والله انتوا ناس فاضيين وبالكم رايق. بقى بتسموا الدجل ده تسليه؟ وهو احنا كنا فاهمين يعني ان ده دجل؟ قبل الرجوات هي اللي كانت مصممة على انه داجل. طيب اهم بارح ما كانش فيه حتة من فيلم ريا وسكينة، يبقى الصوت بقى كان جاي منين؟ قبل الرجوات قالت ان الوسيطة بتتكلم من بطنها. صحيح يا فريد، ممكن حد يتكلم من بطنه؟ طبعا يا ست بسمات، واغلب الدجالين اللي زي كاترين بيعملوا كده ويهموكم ان الارواح هي اللي بتتكلم. رجوات قالت كده برضو. يا ريت حاجات الليلة على الاقل كانت حكت لنا لقت ايه في الفيلا. لحظة أما رد على التليفون. إيه حكاية الفيلا دي؟ ما أنا قلت لك إن قبل رجوات لما أوحت ريا امبارح قالت لها تعالي لي بكرة الفيلا نتبحت. والنبي دمها خفيف. أيوة أيوة، إنما إيه هي الفيلا دي؟ ريا مأجراها في المنظرة تذبح فيها الستات. هي قالت كده امبارح. يا سلام، وإحنا في المباحث ما عندناش أي فكرة. لا بقى يا سي فريد، ده شغل أرواح ومالكوش دعوة بيه. كده غريبة يا جماعة، جوز رجوات بيسأل عليها بالتليفون. ايه؟ هي مش في البيت؟ لا، بيقول من ساعة ما خرجت الظهر ما رجعتش. دي الظهرية راحت المنظرة تشوف الفيلا اللي قالت عليها ريا، ومن ساعتها ما رجعتش البيت. والله انتوا صحيح فاضيين وما وراكوش حاجة. بقى تتعب نفسها وتروح المنظرة عشان تتأكد من كلام واحدة دجالة. بس مش غريب يا فريد انها ما رجعتش من هناك لحد دلوقتي؟ تلاقي الأجندة بتاعتها كانت مليانة زيارات وراغي وما جايب سيرة الناس. حرام عليك يا فريد، قبل رجوات ما بتحبش ترغي زي بقية الستات. نسبيا انما الرغي لابد منه. تحود على ست فلانة ساعتين وتطلع من عندها على ست علانة 4 ساعات، وبعدين تلاقي نفسها قريبة من بيت ست مش عارف مين، تروح راكنة عندها 6 ساعات. طبعا بالطريقة دي تخرج الظهر ما ترجعش الا اخر الليل. كل شيء جاهز يا فرج. طيب يلا بينا. يلا يا ريا. ايوه يلا يا حسين. طيب ما تسيبوش وراكم اي اثر هنا. رجعنا كل حاجه يا فرج. وبصمات الاصابع شلناها من على كل حاجه في البيت. طيب ولع يا ممتاز انوار الشقه كلها. حاضر. وانت يا حسين. ايوه حط الراديو في الصاله وافتحيه على الاخر، وبعد 3 دقايق بالظبط تحصلوني على العربيه قدام الباب. وجدت رجوات ارميها بنفسي في مكان مناسب قدام الفيلا. الساعة بقى 9:30. ما تسأل على رجوات في التليفون يا بسمات، شوفيها رجعت ولا لسه. هي تكون هي المرة دي. تعرف يا فريد أنا خايفة لا يكون جرى لها حاجة. دي؟ مش ممكن. ده لو ريا وسكينة شخصيا شافوها يجروا. فريد. ها؟ التليفون عشانك. عشان أنا؟ لازم المكتب عايزني. كيلو؟ طب أنا جاي حالا. العنوان ايه تاني؟ طب متشكر. قولوا لي يا جماعه. ايوه ايه عنوان الفيلا اللي راحت لها ست رجوات في المنظره؟ في شارع حسن الاهل، نمره 207. ايوه. ليه يظهر يا جماعه؟ في خبر مزعج في المكتب، استدعوني دلوقتي لانهم وجدوا جثه واحده ست قدام فيلا 207 شارع حسن الاهتم بالمنظره. رجوات حبيبتي. قبل رجوات؟ مش ممكن، مش ممكن. لحد دلوقتي ما ثبتش شخصيتها، لكن باب الاحتياط ادوني عنوان الوليه الدجاله اللي كانت هنا دلوقتي. دي نازله في بنسون جيم اللي على الكورنيش، اما نتحفظ عليها من باب الاحتياط. الو شويش اسماعيل. ايوه يا فندم، انا عرفت ان برديسي. سيبك دلوقتي من برديسي يا شويش، اسمع، في واحده نازله في بنسيون جيمي على الكورنيش اسمها كاترين. ايوه يا فندم. عاوز تجيبها لي دلوقتي تستناني في المكتب، هي وبنت معاها اسمها جورجيت. حاضر يا فندم. خلي عليها حراسه قويه احسن، جايز تكون خطر. حاضر يا فندم. امام كل ما تبقاش عبيد. انا مش عبيد، لا عمتي مش برديس ابدا، انتوا فاكريني عبيد. انا مش عبيد ابدا والله، كلنا عبط يا امام بس مش واخدين بالنا. طب كل الاول عمتي هي برديسي. طب ليه؟ عشان لما نورته البطاريه لقيته برديسي. وايه يعني؟ عمتي طارت مش عفريت. العفريت اول ما يشوف نور بيطير طارت عشان خافت للنور يحرقها. النور عمره ما يحرق يا امام، الكذب والغرور وظلام القلب هو اللي بيحرق. لا النور بيحرق العفاريت، انت هتستعبطني. طب خد كل الفلافل دي. لا كل يا همام، ما حدش واخد منها حاجه. ايه الاستاذ ده؟ انا هنا ارقص. تعالى وحيد، اتفضل كل الاول. ايه بتاكل فلافل؟ فلافل تستاهل. حد قالك سيب الفرح وامشي؟ كان زمانك هبرت معانا المحمر والمشوي والصواني اللي ملهاش مثيل. يخلص كده عمتي، تبين له واصل. سيبك منه وخلينا في موضوعنا. مفيش كلام تاني في موضوعنا يا ارقص، ما دام ماليش مزاج نغني مش هنغني. ومن امتى احنا بنشتغل بمزاجنا يا موحي؟ ده انا ببقى ما اتغديتش ولا فطرتش ومصاريري تتقطع من الجوع، ولازم اضحك واقول نكت وارقص واغني منالوجات عشان اضمن ان اجيب حق العاشه. اللي زي حالاتنا مش بتوع مزاج يا سيمون. لكن انا بقى نويت ما اشتغلش الا بمزاجي ومن الليله. يبقى تشوف لك صنعه تاني احسن لك. انت عايز الصراحه؟ ايه؟ انا كرهت المغنى والمزيكا وكل اللي بيشتغلوا في المغنى والمزيكا. ليه بقى؟ هم كل اللي بيشتغلوا في الموسيقى مدرسين. قصدك ايه يا ارض؟ قصدي انت فاهمه كويس يا سموحي، واذا كانت البنايه دي زعلتك فالشغل ملوش دعوه. ساعه الشغل لا وقت للحب. ايوه يا ارفص، لا ابني نقدر نشتغل لحظه من غير حب. لازم الواحد لما يرقع يا ليل تبقى طالعه من قلبه، والا ما تخش قلب الناس. طالعه من قلبه، طالعه من كعب رجله، المهم يقولها مش يسيب الفرح ويمشي. اصلي لو كنت غنيت الليله كان لازم بطحت لي زبون ولا اتنين. تليفون يا استاذ. تليفون؟ عن اذنك يا ارفص. يا نفس انت متشو. ايوه يا استاذ. الله، وقفلت السكه ليه بس؟ انت حضرتك اللي قلت كده. ولا مس هنا يا ميتسو، مس هنا. حصل حبيبي؟ الله، حصل ايه بس انت راخر؟ انت عايزني اخليها لك ضلمه ولا ايه يا ميتشو؟ باردون حبيبي، انت اللي قلت كده. طب اوعى بقى، اوعى اوعى من وشي انا افتح لك نفوخك. اوعى. حاضر يا استاذ، حاضر. اتفضل التليفون اهو. قال بعت لي ليه في القهوه بس؟ الله يخرب بيتك. انا بعت نقول لك انها اتكلمت في التليفون، بس اصول برضو انك تعرف ان الست تتكلم على لسانك. الو ست مديحه؟ لا يا حضرت، النمره غلط. هنا فرن السعاده. السعاده بيسووها في الفرن انت راخر. على العموم متاسفين، فرن السعاده. ايه الو ست مديحة؟ وبعدين بقى يا حضرت؟ الله، قلنا لك هنا فرن السعادة. ايه دي؟ هي علقت معاك يا فرن السعادة ولا ايه؟ طب خلي السماعة مرفوعة من فضلك. يا طلعت مشغولة. الله يجازيك يا ميتشو. يعني كان لازم تقولها مش موجود؟ انت اللي قلت كده. لازم تسمع كلامي يعني؟ ضروري يا استاذ، مفيش حد مش يقدر يسمع كلام الاستاذ في الخيطة. لو سمحت حضرتك الظابط. ايوه فندم، خلي عربيه الاسعاف تنقل الجثه. انا خلاص خلصت معاينه، مفيش معاها ما يدل على شخصيتها يا فندم. مش محتاجين لحاجة هذا الضابط، أنا أعرفها شخصيا. حضرتك تعرفها؟ أيوة، قايد في المحضر اللي بتعمله إن اسمها رجوات عباس، وإنها حرم الأستاذ مصلحي أحمد المفتش للتربية والتعليم. كويس يا فندم إن سيادتك اتوصلت لشخصيتها، ده يحل نص القضية. والنص التاني هنا في الفيلا دي، مع قوة قد إيه؟ أستدعي قوة النقطة كلها لو حبيت يا فندم. خليهم في حالة استعداد، ما ظنش هنلاقي المجرمين في الفيلا دلوقتي ما دام رموا الجثة بره، إنما ندخل نفتش. دول سايبين الباب مفتوح كمان. الراديو شغال يا فندم، يبقى لازم في حد في الفيلا. الراديو في الصالة شغال لوحده. اطفي من فضلك من غير ما تضيع بصمات الأصابع اللي على المفاتيح. الفيلا فاضية يا حضرة الضابط. غريبة، مع إن شكلها يدل على إن كان فيها حفل. الأوض منورة والسفرة عليها الإضواء وفيها بقايا أكل. عندك فكرة عن أصحاب الفيلا دي؟ لا يا فندم، إنما واضح إنها مؤسسة عشان تتأجر المصيفين. طب لو سمحت شوف لي مين صاحبها وعنوانه، تقدر تسأل الجيران وهتقولي على المكتب. وحضرتك راجع المكتب دلوقتي؟ ملهاش لازمة عادتنا هنا، بس حط حراس على الفيلا لحد ما يجي خبراء المعمل الجنائي. هاشو اسماعيل، جبت كاترين والبنت اللي معاها من البنسيون؟ لا يا فندم، لانها مشيت ودفعت حسابها ومشيت قبل ما نوصل. انا توقعت كده برضو. فتشت اوضتها؟ طبعا يا فندم، ما لقيناش حاجه غير الورقه دي. وريني. البروفيسور 27127، ايه دي، نمره تليفون او نمره عربيه يا فندم؟ ويطلع ايه البروفيسور ده؟ ما لقيتوش حاجه تانيه غير الورقه دي؟ لا يا فندم، بقيت الحاجات بتاعه البنسيون. سالت عنها بتوع البنسيون؟ يمكن يعرفوا عنها حاجه. ايوه يا فندم، اتضح من سؤال صاحبه البنسيون انها جت عندهم بقى لها 4 ايام وما حدش زارها ابدا، لكن كانت احيانا بتعمل اتصالات تليفونيه. طب جهز لي قوه من 4 مخبرين وعربيه، عاوزين نفتش كل البنسيونات واللوكندات اللي في اسكندريه. حاضر يا فندم. بس بسرعه، على ما اعمل مكالمتين في التليفون تكون جاهز. حاضر يا فندم. الو، مساء الخير يا فندم، انا فريد عبد العزيز. لو سمحت تصدر اوامر بمراقبه مداخل اسكندريه للقبض على واحده مسميه نفسها كاترين ومعاها بنت بتاعه 18 سنه، الاوصاف طويله وسمينه اجنبيه طبعا، شعرها احمر وبيضة، ثلابتها اثر جرح قديم. متشكر يا فندم. دلوقتي نشوف حكايه النمره دي، هي غالبا نمره تليفون. الو، النمره 27127، بس بسرعه لو سمحت، انا جنب التليفون. هو جاهز يا فندم. اقعد لحظه يا شويش، انا مستني مكالمه دلوقتي، اول ما هتيجي همشي على طول. المجرمين زادوا عن حدهم قوي يا فندم، ده انت لسه ما استريحتش من القبض على عفريت هيا وسكينه. يظهر يا شويش انها قضيه واحده. قضيه واحده؟ هو برديسي له علاقه بالجريمه الجديده دي يا فندم؟ برديسي كان عامل انه عفريت ريا وسكينه، والوليه اللي اسمها كاترين عامله انها بتحضر عفريت ريا وسكينه، والست اللي اتقتلت راحت الفيلا عشان تقابل عفريت ريا وسكينه. يعني عصابه واحده؟ جايز جدا. الو، ايوه انا، النمره دي لبيت في المندره. ايوه عرفت، شارع حسن لهتم 207، مش كده؟ طب متشكر. على الله يا فندم، تكون لقيت خير. ابدا، العنوان هو نفس الفيلا بتاعت المندره، مفيش جديد غير الاسم اللي مكتوب في الورقه دي، البروفيسور. يا ترى يطلع ايه البروفيسور ده؟ يطلع من العصابه طبعا. طبعا، انما مين هو؟ ده السؤال معقد. هنعرفه يا فندم، ضروري هنعرفه. اللي خلاك عرفت برديسي وهو اخر واحد نشتكوا فيه. برديسي بينكر دلوقتي يا شويش، بينكر. اسمع شويش. نعم. فاكر ورقه اللي لقيتوها في الزنزانه اللي فيها برديسي؟ ايوه يا فندم، الورقه المحروقه، الحروف اللي كانت باينه، مش كانت الف ولام وبعدين سين ي ر؟ بالظبط كده يا فندم. السير بروفيسور.